السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير. وشلونك يا شيخ؟ الله يغفر لك. خير اللهم لك الحمد. في طال عمرك سؤال مر على الناس اليوم يا شيخ. ها؟ في سؤال ودي أسألك عنه. تفضل. بالنسبة اليوم مر على الناس في صلاة الاستسقاء. اي. يأتون مع طلوع الشمس ويصلون ركعتين، وش رأيك يا شيخ؟ اي يعني يدخل المسجد. اي. اي لا بأس. لا بأس. اي نعم. طيب. لأن مصلى العيد، مصلى العيد مسجد. تم. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحيض، وأمر أن تعتزل الحيض المصلى. نعم. اي نعم.